فنسأله جل وعلا أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان وأن يوفقنا فيها لقيامها وصيامها وأن يرزقنا حسن الاستقامة على إدراك ليلة القدر والقيام فيها إيمانا واحتسابا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا قادم من بلادي أديت العمرة والحمد لله والآن أريد أن أقوم بعمرة عن والدي المتوفى ولم يحج ولم يعتمر وكذلك توفي وهو تارك للصلاة لم يصلي طوال حياته يقول لا أعرف هل تركها تكاسلا أو تكاسلا هذا لو أنك أديت العمرة أو الحج عنك لا تصح له لأنه قد ترك الركن الأول قد ترك الركن الثاني والعمرة داخلة في الركن الخامس فهذا لا تعد عنه لا يعد عنه شيء من القربات لا صدقة ولا حج ولا عمرة لأنه لو عمل هذه الأشياء بنفسه وهو لا يصلي فإنها لا تفيده وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا فنسأل الله العافية من كل سوء. يقول أنا إنسان هداني الله تعالى بفضله ومن بعد أن كنت ضالا ودائما يأتيني الأفعال والأقوال التي كنت أمارسها وماذا أفعل كلما تأتي كلما أتت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفخ عن يسارك ثلاث مرات وهذا يجب أن يعلمه كل مسلم أن الشيطان عدو للإنسان يحاول أن يصرف الإنسان عن الخير فإذا عجز عنه فإنه يحاول أن يوسوس له بين حين وآخر إغراء ترهيبا وترغيبا على فترات لأنه من منهجه أنه قال لما أن الله تعالى كتب عليه الخلود في النار وطرده من الجنة قال لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو يغري الإنسان بكل الوسائل التي يستطيع أن يدخل من خلالها ويؤثر على المرء فيها ولكن على الإنسان أن يكون قويا ضده فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكما نعلم أن الله تعالى قد قال إن كيد الشيطان كان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا يحتاج من الإنسان أن يقاوم ويدافع ويطرده وهو ضعيف إذا سمع الإنسان يكبر يهرب إذا سمع الإنسان يهلل يهرب إذا سمع الإنسان يسبح يهرب فأطردوه لا تجعلوا له مكانا بينكم وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس فلا بد من المدافعة وإرغام الشيطان على الفرار وأن لا يجد له مكان ويتحصن الإنسان بالأذكار الشرعية أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات لئلا يدخل إليه الشيطان في لحظة يكون فيه غافلا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يقول لي مبلغ من المال سلفته لأخي منذ 4 سنوات هل أزكي عليه أم يزكي عليه أخي؟ المال لك هو عند أخيك قرض حينئذ إذا كان أخوك مفلس أو ماطل فإنك إذا استلمت تزكيه عن سلف وإذا كان مليا واجدا وغير مماطل إذا طلبته منه أعطاك إياه فإنك تزكيه عن كل السنوات، لأن حفظه له كحفظك له. يقول: رجل مسجون لمدة 30 سنة وقد مضى منها 5 وزوجته تطالب الطلاق، هل لها عدة مطلقة؟ نعم، إذا طلقها فإنها تعتد، كانت منها الحيض بالحيض، وإن كانت عايسة فإنها تعتد 3 أشهر. ولأن هذا حق للزوج باحتمال أن يراجع، وقد هي تغير رأيها بدلا من أن تطالب تندم، فكونه لم يقابلها خلال 1 أو 2 أو 5 أو نحو ذلك ليس معنى هذا أن العدة هي لاستبراء الرحم فقط، بل هي لاستبراء الرحم ولحفظ حق الزوج. نقول: لاحظت في المسجد الحرام بعض الإخوان الذين يمضون وقتا طويلا في الكلام من قصص ونكة وقهقهة، ويسببون إزعاجا لمن يريد القراءة أو الذكر، فما توجيهكم؟ مع الأسف الشديد صار الناس الآن لا يحترمون المساجد. السلف رحمهم الله كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد، لأن طبيعة المساجد تفرض على الإنسان أن يتأدب بأدابها، فلا يقهقه ولا يتحدث بشيء من أمور الدنيا، وإنما يكون شغله هو ذكر الله جل وعلا والتقرب إليه بأنواع العبادة. فمن آداب المساجد يشغلها بالعبادة، ولهذا لما جاء أعرابي وبال في ناحية المسجد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه البيوت بيوت الله، بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والخمر. فلا يصلح أن الناس يتخذون المساجد أماكن للأحاديث الدنيوية أو البيع والشراء، أو ولو كان عبر الهاتف أو القهقهة وما شابهها، فيصان بيت الله سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد عما لا يليق به. فينبغي للإنسان أن ينتهز فرصة وجوده في المسجد لعمل الصالحات، لأنها خير المجالس، خير الأماكن هي المساجد، وشر الأماكن هي الأسواق. يقول: ما المراد بكلمات الله تعالى في قوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي؟ كلام الله جل وعلا، الله تعالى يتكلم ولا يزال يتكلم، وهو كلام يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته، ومن كلامه القرآن، فالقرآن كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا متكلم ولا يزال يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. ويبين الله جل وعلا أن البحر لو كان مداد يعني حبر، والأشجار الموجودة في الأرض كلها صارت أقلام، وأراد أحد أو خلق أن يكتب كلام الله لا انتهى في الأشجار وانتهى الماء البحري لو كان مدادا من الوجود، وكلمات الله تعالى لا تزال باقية. فالله جل وعلا من صفاته الكلام، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. يقول هل صحيح ما يقال أن من مات في العشر الأواخر فإنه يكون معتقا من النار ولو كانت حسناته قليلة، لأن هذه العشر هي عشر العتق من النار، هي عشر العتق من النار للأموات والأحياء وليست من الأموات فقط أو من مات فيها، الذي يموت على التوحيد ويكتب الله له السعادة فإنه يعتق من النار، وأما من لم يكن له نصيب منها فهذا لا يكون معتقا من النار سواء مات في ليلة القدر أو مات في غيرها. فما ذكره السائل من أنه حتم لكل من مات في هذا العشر الأواخر أنه يكون من أهل الجنة وأنه من العتقاء ليس بصحيح. يقول بعض الكتاب الموالين للأعداء ليس من المعقول أن يكون العالم كله على ضلال وعلماء من هذه البلاد وغيرها هم قليل يكونون على الحق، بل العكس صحيح، هم لابد أن يقولوا هذا وهذا هو معتقدهم، لأنهم يرون أن من يخالف أهواءهم فهو متأخر ورجعي ولا يفهم ومنغلق وغبي. لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، الله جل وعلا جعل لنا حكما نحتكم عليه في كل شيء، أي خصام وخلاف بين الناس يرجعون فيه إلى الكتاب والسنة، فنرجع إلى الكتاب ونحتكم إليه وننظر، نرجع إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحتكم إليه وننظر من الذي على الحق، هل هم أم نحن، ونسأل الله الهداية. هذا السؤال غريب، يقول هل يجوز صيام رمضان بدون صلاة؟ ففي ناس يقوم من النوم العصر فيصلي الظهر والعصر سواء، الصيام هو الركن الرابع والصلاة هي الركن الثاني، الصلاة لها شروط من شروطها الوقت، لكن لو أن إنسانا غلبه النوم ونام واتخذ وسائل لتنبيهه ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر فصلى العصر فصلى الظهر ثم العصر فإنه يكون صلى الظهر قضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة لكنهم ساهون عنها. والصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الكلمة قالوا يؤخرون الفجر حتى تطلع الشمس أو يؤخرون العصر حتى تغرب الشمس، فمعنى ساهون يؤخرون عن وقتها، فلا يجوز للإنسان بحال أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول من هي الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها على الحق؟ هي ما ذكرت قبل قليل عندما قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا يقول يضرب الصبي في سن العاشرة حتى يقيم الصلاة، وبعدين ذكر كلمة ما أعرفها حتى البلوغ. البلوغ قد يكون في 15، قد يكون قبلها إذا حصل احتلام أو انبات، قد يبلغ الصبي في 10 إذا احتلم، أو أنه أنبت شعرا خشنا حول القبل، وقد تبلغ البنت أيضا بالتاسعة إذا أنها احتلمت أو حاضت أو أنبتت. يقول صديقنا أعطاني تذكرة لغرض العمرة وفي ماله شك وشبهة لأنه غير نظيف، فهل أقبل التذكرة أم لا؟ إذا كان كل ماله على ما ذكرت فلا تقبلها، وإذا كان ماله فيه مال طيب وفيه مال مشبوه فلا حرج عليه. يقول رجل وقع في الزنا في رمضان ثم تاب وندم، ماذا عليه من الكفارة؟ أولا عليه أن يبكي على خطيئته، لأن الزنا حرام في كل وقت، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذا كان الزاني محصن فإنه يرجم بالتجارة حتى الرجم حتى الموت. في حادثة الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه لغط وأصوات، فيأتيهم من أسفلهم نار فإذا بهم قد ضوضوا صاحوا من شدة حره. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. فإذا تاب الإنسان فإن الله تعالى قد فتح باب التوبة لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، فلا بد من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، وأن يستقيم على الأعمال الصالحة. تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أما أن يقول تب ويكتفي بها فلا يكفي، لا بد أن يبكي على خطيئته ويعزم على أن لا يعمل هذا العمل ما دام حيا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة. نسأل الله من دائما الإنسان إذا انستر ولم يعلم به أحد فيستر على نفسه ولا يخبر بهذا أحد، ويتعامل معه بينه وبين ربه، ولا يذهب يعلن أنه فعل شيئا ويطالب بإقامة الحد عليه، لكن لو فعل هذا لا حرج عليه، كما فعل ماعز والغامدية فإنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرا فرجمهما. هذا يسأل عن إخراج زكاة الفطر، هل تخرج حبوب أم تخرج نقود؟ زكاة الفطر هي زكاة تخرج ليلة العيد عن كل إنسان، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، غني أو فقير، ومقدارها صاع، والصاع 3 كيلو، ويخرج من الطعام طعام أهل البلد، الطعام المشتهر في البلد الذي يأكلونه. أهل هذا البلد يشتهر عندهم الرز يخرجون أرز، أهل بلد آخر يشتهر عندهم الذرة يخرجون ذرة، أهل بلد آخر يشتهر عندهم الخمس يخرجون خمس. ولا تخرج من النقود، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرجها ولم يخرجوها في وقته. بعض الخطوط الحقيقة ما أقرأها، يقول نود بيان العورات التي اكتشف في هذا الزمان. المرأة كلها عورة، ليس من بدنها شيء ليس بعورة عن الرجل أشياء، فإذا أرادت أن تخرج من بيتها لا بد أن تكون ملابسها ساترة في جميع بدنها، لا يبدو منه وجه ولا غيره، وتكون ملابسها غير شفافة، وتكون ملابسها غير ضيقة، إذا كانت ضيقة أو شفافة فهي غير ساترة، ولا تنخدع بعض النساء وتقول الوجه ليس بعورة، فإنها تسأل هل ترضى لو قيل لها إن وجهك ليس من الزينة؟ قل إيش فيه؟ وحش يعني جرد. والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، وقال جل وعلا إلا ما ظهر منها، المراد ظاهر الثياب أو الطول والبدانة، أما ما يمكن تغطيته فإن الله أمرها بذلك، فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لمحارم بعولتهن أو أبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. والضرب بالخمار هو إسقاطه من فوق الرأس على الجيب فيستر ما بينهما، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب فإنه يتغطى الوجه حتما. قول تعالى يبين عليهن من جلابيبهن، ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالعفة والحشمة فلا يقربهن الأنذال والأراضي. وعلى هذا فلا يجوز المرأة أن تبدي شيئا من بدنها، سواء كان في الحرم أو في الشارع أو في أي مكان يكون فيه رجل أجنبي. والناس تساهلوا في هذا، بينما الذين نزلت عليهم الآيات من الرجال والنساء وهم الجيل خير القرون يفهمون هذه الأشياء وما وجد عندهم مشكلة وما وجد بينهم خلاف، بل كانت النساء يغطين وجوههن، ومن لا تجد غطاء يستطيع أن ترى من ورائه فإنها تغطي وجهها وتترك عينا واحدة تبصر من خلالها، كما وصف ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال كن يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا أنهم يغطين الباقي. وأما بالنسبة للرجال فالعورة ما بين السرة إلى الركبة، وفي الصلاة يغطي أحد العاتقين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ونلاحظ كثير من الناس الآن يلبس الإزار والرداء وهو محرم، فيكون الإزار أسفل من السرة والرداء يكون لا يغطي السرة، فيكون الإنسان بهذا طرفه غير صحيح، لأن عورته بس من جسمه، من شرط صحة الطواف كسر العورة. يقول كيف التوبة لإرجاع حقوق الناس التي لا يمكن الوصول لأصحابها حاليا، فأما مادية أو معنوية. أولا يدعى لهم ويدفعون بخير الأماكن التي ذكرتهم فيها بشرط، وإذا كان أشياء مادية فإنك تستطيع أن تودعها حسابك بدون أن يعلموا، يسأل فاعل الخير، تسأل عن حساب فلان في أي بنك، ثم تذهب وتدخله إلى حسابك والمودع فاعل الخير، حتى أنه يكون في هذا أدفع للمحاذير التي يخشى الإنسان من تفاقمها عندما يعلم أنك خدت منه مالا أو نحن. وإذا لم تجد هذا الإنسان وتعذر عليك الوصول إليه تصدق بها عنه بالنية أنها عنه، فإن تيسر لك معرفته أو الوصول إليه تعطيه حقه وتصير الصدقة لك. يقول كم مقدار زكاة الفطر بالريال السعودي؟ مقدارها 3 كيلو من الرز أو القمح أو التمر. يقول نرى بعض الناس عند أذان الفجر يشربون الماء، ما هو الصواب؟ الصواب أن هذا غلط وخطأ، من حين يبدأ المؤذن ليس لأحد أن يأكل ويشرب. يقول الإنسان الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر متى يبدأ؟ يبدأ في مثل هذا الوقت من يوم غد قبل غروب الشمس من ليلة 21، وإن دخل معتكفه بعد صلاة الفجر يوم غد فهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر يوم 20. يقول هل يجوز الخروج من المسجد عند الاعتكاف لتناول الأكل؟ إذا كان الإنسان لا يجد أحدا يأتي له بطعامه داخل معتكفه فله أن يخرج ويأكل ويعود، لكن لا يبقى وقتا أكثر من حاجته للأكل، وإنما يأكل ويعود مباشرة، لا يجلس يتكلم مع فلان أو يتحدث مع فلان ونحو ذلك. يقول ما حكم أب يزوج بنته لشخص يعيش في كان في بلاد الكفر طمعا في المال، والشخص لا يصلي ولا يزكي؟ هذا لا يصح العقد، إذا كانت المرأة مسلمة فالعقد باطل، لأن الإنسان الذي لا يصلي لا يصح العقد معه، فلا يتزوج الكافر مسلمة بحال. يقول هل يجوز للزوج أن يرفع يديه ويضرب زوجته علما بأن زوجته كافرة خوفا من الفراق أو الطلاق؟ الله جل وعلا بيّن الطرق التي يستطيع أن يتعامل الإنسان مع امرأته إذا رأى منها نشوزا، فقال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الإنسان يعظ امرأته ويبين لها الحلال والحرام ويخوفها بالله ويبين لها خطر المعصية، يبين لها خطر المخالفة للشريعة، فإن استجابت الحمد لله، وإن لم تستجب فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن يهجرها في المضاجع، معنى أنه إذا أراد أن ينام في فراشه يترك الكلام معها ويتحدث معها، في بقية في البيت يتكلم معها ولا شيء، لكن في الفراش يهجرها جماع وكلام إن جاء بنتيجة، وإلا فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الضرب غير المبرح، سواء كان بيد أو صوت. والمقصود منه التأديب وليس المقصود منه الإلام ولا الإيذاء، وإنما بيان أنها قد غلبت وأخطأت وأنه وقع منها مخالفة لا ترضي الله. فهذه هي الوسائل المتاحة للزوج أن يأخذها بالترتيب، وأن يراجع نفسه أولا لماذا حصل منها هذه النصوص، فقد يكون هو السبب، لأن كثير من